بعد ذلك شال الأمر فك فيهما الخوف. السبب: ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه. ربنا قال رسلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم، أم معلومة لديهم، أبوه، أعمامه، عماته، خلانه، خالاته، أجداده، حبوباته، كان معروف، نسب معروف، بعد هل أطاعوه؟ أبدا، حادوا عن منهجه فكذبوه، فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ما شفت الأمة دي لا سلين في آلاف مؤلفة من المسلمين يذكر الله جل وعلا خلاف ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، واحدين تاركين للصلاة حتى رمضان. فئام فئام من الشباب المسلم تلقاه ياكل في المطاعم، في المطاعم فتن ومطاعم في تقايلة ساكن كذبت. أي بلد قامت فيها فتنة قيس بعلم الكتاب والسنة تلقاهم ساكتين. إذا كان في مكة المكرمة هل فيها بيت الله الحرام؟ لا من عصت أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما ختم رب العزة والجلال الآيات فأخذهم العذاب وهم ظالمون. ده تحذير، ده تحذير للرفاعة، للضعين، للجدة، للقاهرة، حتى المدن الإسلامية. أي مدينة بعد ذاك الطابع بتاع مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم شوف الفتن هل بتنزل فيها. وكان قبل 3 سنة أنا كنت بحذر أنه ربما تنزل فتن في رفاعة لأنه كان الفساد طغى. ربنا ما شال الجنائن بغادي هدام أنا كانوا يتحيروا. أرد بعد ذلك بقت شفت زي الرملة شالت الشدر وقع كله. أحسن الجنائن في المنطقة زالت. ليه؟ لأنه حتى من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم زوال النعم. جنائن ربنا زين بها الأرض عشان تاكل من ثمارها، مش ناس الخلاعة والمجون في رأس السنة اللي يقعدوا فوقها ويتركوا الصلوات يكونوا واضحين للعياء. في النهاية ربنا ما خربها. إذا كان مكة المكرمة ربنا يهددها ما بالك بسائر المدن. معناه أي مدينة المجتمع بتاعها بعد ذاك يظهر مخالفات أوامر النبي صلى الله عليه وسلم هتشيل شيلتها. رب العزة والجلال بعد ذاك التخسير في الأرزاق. جنائز دي كانوا بيخرج يوميا كم راس بتاع برزيب، كم رطب من البلح كان بيجي. ده كله بعد ذاك التخسير في الأرزاق. ده معناه حتى لو كان المجتمع العايش فيه مجتمع خير انت براء بقيت ما تحت النبي صلى الله عليه وسلم ربنا حيبتليك بالابتلاء. تجد بعد ذلك كأن الرزق بالقطارة تخطيب بالأرزاق وكمان زوال النعم. حتى نعم تلقاها عندك قبل ما تتوسد غبرك تلقاها ماشي في نقيصة. آية 15 من سورة سبأ: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. اليمن دي كلها جنايه، البرتقال، اليوسفي، الرمان، العنب، المانجا. وانت قاعد واحد يجي بيشتريها من السوق؟ لا، تمشي الجنينه بتاعتها تشيل القفه تخطها في راسك تدخل بباب الدخول تخرج بباب الخروج من الجنينه القفه بتكون اتملت وتمشي البيت بتاعك فاكهه طازجه تجي براها واقعه براها. دي النعم كانت موجوده. الرسل قال لهم كلوا من رزق ربكم. الرزاق ذو القوة المتين هو الله. أوعى تعتقد بأن من البشر الذي يتغوط ويتبول يتدخل في أرزاق الناس. قال لهم اكلوا زي ما عايزين اشربوا زي ما دايزين لكن اشكروا الحق جل وعلا الرزاق ده. كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. من شدة النعم الرب أنعم بها على اليمنيين بعوضة ساكت مات حشرة سامة مات. واحد يوم دخل جنينة بالليل ولا بالنهار قال لا دخلت ثعبان ولا عقرب ما في كله همبريد شغال صباح مساء. الواحد كان زرع في السنة مرتين 3 مرات يخرج الإنتاج من الأرض. بلدة طيبة ورب غفور لكن هل أطاع الرسل؟ الإجابة فأعرضوا يعني خالفوا الرسل بتاعنا.